ليس المرأة مطلقة وهي في الرضاع. نعم. وهي في الرضاع لا تأتيها الدورة، كيف تحسب العدة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. امرأة ترضع، امرأة ترضع، طلقت وهي ترضع، والمفترض أن المطلقة ثلاثا، عفوا، أن المطلقة تعتد بثلاثة قروء، والحيض لا تأتي هذه المرأة، ماذا تصنع؟ كذا يقول أخوكم السائل. هنا اتجاهان للعلماء. الاتجاه الأول أنها تمكث ثلاثة قروء وإن طال زمن القرء، أي وإن استمر زمن الحيضة سنة، وهذا رأي عدد كبير من العلماء، أنها ما دامت تحيض تنتظر إلى أن تحيض الحيضات الثلاث، ما دام هناك إمكانية للحيض. وثم قول يبني أمرها على اللائي يئسن من المحيض، أو على اللائي لم يحضن، أو على اللائي لم يحضن من البنات اللواتي لم يحضن، فيقيس أمرها على ذلك فيقول تعتد بثلاثة أشهر، وكأن رأي الأخير أرفق بالمرأة، والله أعلم. فإلحاقها باللائي لم يحضن وباللائي لم يئسن من المحيض في هذه الفترة الزمنية قد تطول، رأي قوي أيضا، والله أعلم.